تفسير الآية 268 من سورة البقرة، يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أي الشيطان، وهو في لغة العرب كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته، والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر ويلفظونه ويتركونه، وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. برجاء أيضا مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كثيرا حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا له. هذا الشيطان يعطيكم وعدا وعهدا والتزاما زائفا كاذبا بالفقر أي الاحتياج، أي يخوفكم منه بسبب ضياع الأموال والجهود والأوقات، بسبب ضياع الأموال والجهود والأوقات وغيرها مما تمتلكون إذا أنفقتموها في أي خير لكي تبخلوا ولا تنفقوا. وهو أيضا يطلب منكم الفحشاء ويخدعكم بها أنها لمصلحتكم ولسعادتكم، وهي الشر الفاحش أي المضر ضررا شديدا بالذات وبالغير من كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، فلا تسيروا أبدا خلف طرقاته التي تأخذكم حتما لهذا السوء في الدنيا والآخرة تدريجيا خطوة وراء خطوة حتى تنغمسوا تماما فيها ويصعب خروجكم منها والعودة للخير والسعادة فيهما. فكونوا دوما حذرين من أشد الحذر، واتخذوه على الدوام عدوا، أي إياكم ثم إياكم أن تتبعوا خطواته، وقاوموها ولا تستجيبوا لأي شر متعس، بل تمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامكم التي كلها خير وسعادة. قوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي والله تعالى خالقكم ومربيكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. في المقابل يعطيكم بفضله وكرمه وطمأنته لكم وعدا وعهدا والتزاما لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا، لأنه القادر على كل شيء في مقابل عملكم بكل أخلاق إسلامكم والتي منها إنفاقكم في كل خير، هو مغفرة لكل ذنوبكم أي عفوا عنها ومحوا لها كأن لم تكن، ومنعا لأي عقوبة عليها، وهي لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم،